شنو ميخرفن المسولة واللي ميخرفن المسولة يتم تنورك كذفة مراون بسكي غفل غاسحس بتتسر وثا غاس مباسر وث الدم ثغر بلسي فثا إنا يسون هي فكا عهون هي فكا غدت الدنى غدت فكي سميسة ثلاث شعل هات تنسى تشعل هات تنسى متي مسيين زهن تولي نيسى يتولي مبيض ريزران ثني يطفن ذي جوفا ريسى يسبع ذو تولنيش مقلن بايد وغاريشة يا صقت سيغيمي صقت سيغيمي صقنا في زناد فوسيشة ستنسلان قصت مغليم اهني قصت مغليم تتميز ضر غرضيشة غسك نتحوز عطي غليم ما تشيدي ويني ذخصيميشة ما تشيد اللي كان اوالي بويدتي يسعانا سنثميز ضي اختفى عهر ذي اختفى غاوني يتزوني غسى تسرفن لويز اختفر غنى لويز اختفر غسى مكانك يا غضري غسى يا غيري فذيك يصدق يا رن الرايح ذم وانسى اجتاغ نعدم ولمازل يذون ثكريما يا بحال دي تصودون يا بحال دي تصودون السلفي يرث عديضة تكرد في دي تتسون غاف في دي تتسوني وكانت ندث اسمي كثيرة انفسني ويلي شوفون في مقبرة الدور الحيرة يا الميدي نشفوث وين يتسوني الدر يموت عن صوت تبغي مرا من غوت تبغي مرا مسفر وتتيد نوارينا يا ود يقولي نثارا يقولي نثارا تسوى مثلا مدخ الصنطيمة مقبل الحب سيفرا وضيع رب تذي منسينا يعد كل الحال يغدي قريد ونواوانا ذغليتي غد سلام زيتي غد سلام وبحري ندي بالصوت سلغي وعبر يفاغي وعبر يفاغ التغري تبعان الموت ما فهم ما تكنت فهم يا مروح نعزي تفسوت يا الطير يا الدم مسروغة بالدرغة مكانا نزقل الوقات قول نزقل الوقات دعوت تحبس صغر صيمة عويدي زقلن ثسوات زقلن ثسوات ثجامة شدر يفسيمة مثولة مبلول يفث حضرة تصق مثروسيمة يلهم الحملة سد وحيد اسم تلامة شنيا قيدة مهبول يا قيدة مهبول أمين يقول لي حنثة شنو لي خربن المسؤول لي خربن المسؤول يا فما تنور كافز مروان بزك يغفل عاش حسن خطت ذا سروز عاش ماذا سروز يد مثل غرب السيفز